قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذا الدرس في التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ في لقائنا هذا وفي درسنا هذا، أنبه على أمر في غاية الأهمية يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم من جهة، ويتعلق بالمتعامل مع القرآن من أهل الإيمان. وذلك الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، يوضح الحقائق ويظهر الأمور ويبين لقارئه والمتأمل فيه ما يحتاج إليه. فهذا الكتاب يبين أولا لك نفسك وحقيقة أمرك وما حالك بالنسبة للإيمان والنفاق والكفر ومستواك في ذلك كله. وذلك يتعلق أو له تعلق بقول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي من معاني الذكر هنا الصفة والشأن والحال. فهو يبين لك من أنت. وقد مر معنا في درس سابق بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الكتاب هدى للمتقين، ثم بين من هؤلاء المتقون بعدة أوصاف، فمن تأمل هذه الأوصاف ونظر إلى نفسه عرف هل هو منهم أو ليس منهم. والأمر الآخر وهو المهم، أن القرآن الكريم يبين لك حقيقة ما حولك وحقيقة الناس الذين تتعامل معهم. فينظر المؤمن الذي انطلق من هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب العظيم، ينظر بنور الله سبحانه وتعالى، فيعرف الأمور على ما هي عليه، ويعرف حقائق الأشياء، ويعرف أحوال الناس. لأن من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعرفها المسلم في هذه الحياة أن يعرف صديقه من عدوه، أن يعرف من الذي ينفعه ومن الذي يضره، ومن الذي يقربه إلى ربه من الذي يبعده عنه سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يبين الناس ويكشف لقارئه حقائقهم وأوصافهم وما هم عليه، وهذا من أعظم الأشياء، وهو من العلم العظيم الذي ينبغي أن نعتني به. فمن قرأ القرآن وتدبره وتأمله سيجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يقسم الناس إلى أقسام ويبين أحوالهم، كل ذلك لأجل أن نكون على بينة من أمرنا في التعامل مع مختلف أحوال وطبقات الناس. وسيأتي في كلام الحافظ ابن كثير بعد قليل كلمة تستحق أن نقف معها وأن نتأملها كثيرا. فالشاهد أيها الإخوة، نريد ونحن نتعامل مع القرآن الكريم ونقرأ تفسيره أن يكون عندنا اعتناء بهذا الأمر. القرآن الكريم لا يقرأ فقط للأجر والثواب وما أحسن هذا، لكنه يقرأ لاكتساب العلم، لتبين الحقائق، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن استبان سبيل المجرمين وظهر له أمرهم لم ينخدع بهم، وعاملهم بما شرع الله له أن يتعامل معهم به، فلا يكن في حيرة ولا في اضطراب ولا في تخبط في هذه الحياة، كما هو حال كثير من الناس مع الأسف الشديد. استعرضنا في الدرس في الدروس السابقة ما ذكره الله تعالى في أول سورة البقرة من صفات المتقين، ثم بين حال الكافرين وما جزاؤهم في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من تفسير هذه الآيات، قال: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة. أطنب أي أطال إطالة فيها فائدة ولها أهمية، فالإطناب هو الإطالة التي يقتضيها الحال، لأن الكلام إما أن يكون موجزا وإما أن يكون متوسطا وإما أن يكون فيه إطناب. الإطناب هو تطويل الكلام لغرض وفائدة، أما الإطالة فهي الإطالة التي ليس فيها فائدة وتقل فائدتها، فلا يقال لإطالة الكلام التي فيها مراعاة لمقتضى البلاغة ومقتضى الحال لا يقال لها تطويل، وإنما يقال لها إطناب، لأن الإطناب أسلوب بلاغي محمود، فالإطناب في موضعه محمود. قال أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم التي سورة التوبة، وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا. وهذا فيه تلخيص لما أشرت إليه قبل قليل. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بدأت الآيات من هنا في ذكر القسم الثالث من أقسام الناس وهم أهل النفاق. يقول ابن كثير رحمه الله قبل أن يبدأ في تفسير الآية تكلم عن النفاق، فقال النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، هذا المعنى العام للنفاق. ثم قال وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. وتفصيل ذلك يعني في كتب العقائد وفي بيان أنواع النفاق. النفاق الاعتقادي هو الذي يظهر صاحبه الإيمان وهو كافر في قلبه والعياذ بالله، مكذب منكر، هذا كفر، هذا النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي هو أن يتصف بصفات، يعني عنده أصل الإيمان لكنه يتصف بصفات أهل النفاق من الكذب في الحديث والوعد والإخلاف في الوعد وعدم أداء الأمانة كما هو معروف في صفات أهل النفاق. قال وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه، يعني أنه متناقض ليس على حال واحد. ثم قال وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية، ونحن نعلم أن سورة البقرة سورة مدنية، وسورة براءة سورة مدنية، وسورة المنافقون سورة مدنية، وسورة النور سورة مدنية، سورة النساء أيضا سورة مدنية، كل السور التي جاء بها ذكر النفاق سور مدنية. قال لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه، من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، قال وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل أي اليهود: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، يعني في بداية العهد المدني قبل غزوة بدر لم يكن هناك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، يعني الذين حوالي المدينة وادعهم. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله ابن أبي ابن سلول وبعضهم يضبطها عبد الله بن أبي ابن سلول، يعني هو ابن أبي وهو ابن سلول، وسلول اسم أمه على قول بعض أهل العلم، وهذا نادر أن ينسب الرجل إلى أبيه وإلى أمه كما قال بعض أهل العلم. قال: وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. طبعا هذا الكلام يعني أشبه ما يكون باستعراض تاريخي لحال المسلمين في مكة والمدينة بشكل مجمل، لأن بيان هذا التاريخ وبيان هذه الحوادث تؤثر في فهم القرآن، والحوادث التاريخية والقصص والأخبار التي كانت تقع في وقت نزول القرآن لا شك أن لها أثرا كبيرا في فهم القرآن، ولذلك يذكرها أهل التفسير. فقصص المسلمين وقت نزول القرآن والحوادث التي وقعت من الأمور التي لا بد من استحضارها عند تفسير القرآن الكريم، ولذلك يذكرها أهل التفسير، فليس استطرادا محوا لا فائدة منه، بل له أثر في فهم كلام الله تعالى. قال: فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. طبعا ومن الناس، طبعا من الأولى تبعيضية، يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني من الثانية هذه يقول أهل التفسير موصولة أو موصوفة، موصولة بمعنى الذي، يعني ومن الناس الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وبعضهم قال هي موصوفة، موصوفة ومعنى موصوفة أي أنها تقدر بنكرة، لأن الجملة بعدها تكون صفة لها، فيكون التقدير ومن الناس فريق يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهؤلاء هم أهل النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه، وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني في الحقيقة ما هم بمؤمنين بقلوبهم، فذكر قولهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم ذكر الحقيقة فقال وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. قال ابن كثير: وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي، ولهذا تأملوا كلامه هذا شاهد لما أوردته في أول هذه الحلقة. قال: ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين. لماذا نبه؟ ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، يعني يعتقد الناس أنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك وهم كفار في نفس الأمر. ثم قال كلمة تحفظ: وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. من المحظورات الكبار، من المحظورات التي ينبغي أن تحذر الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير. ولذلك لما نقول حسن الظن وأن نحسن الظن هذا بأهل الإيمان، أما أهل الفجور فلا يظن بهم الخير، بل الأصل فيهم السوء. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى ليس وراء القول شيء يصدقه من القلب والاعتقاد، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا لم يكذبهم ابتداء في سورة المنافقون، لم يقل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بل قال قبلها والله يعلم إنك لرسوله حتى لا يتوهم أنهم كذبوا في شهادتهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، هو رسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر، يعني قولا بالألسنة وليس في الحقيقة موافقة للقلوب. قال ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها من باب يعني زيادة الخداع والكذب، يحلفون ويؤكدون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كما أكدوا قولهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقون، وبقوله هنا وما هم بمؤمنين، فكذبهم الله ونفى عنهم الإيمان بالجملة الإسمية، لم يقل وما آمنوا بل قال وما هم بمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين على الحقيقة. ثم قال وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليهم كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء قال إنهم هم الكاذبون. وهذا يدل على قضية يعني نفسية خطيرة، وهي أن من تعود الكذب والعياذ بالله وما أسوأ صفة الكذب، ولا يوجد صفة أكثر عيبا وقدحا في الإنسان من الكذب والعياذ بالله، من تعوده يصبح يظن في نفسه أنه على حق ويظن أن الناس يصدقونه لأنه استمر هذا الأمر. لذلك إذا بعثوا يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، يحلفون لله كما يحلفون لكم، تعودوا على هذا الأمر، وهذا معروف في أحوال الناس، الذي تعود على الكذب والعياذ بالله يصبح يكذب يكذب يكذب حتى يعني كأن الكذب هذا لا يكاد ينفك عنه ولا يفارقه. هنا يوم القيامة يوم الحقائق ويوم تظهر الأمور والحاقة يحلفون كذلك، يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، نعوذ بالله من هذا الحال. قال ولهذا قابلهم على اعتقادهم بذلك بقوله وما، طبعا مكتوبة في أكثر المصاحف وما يخدعون إلا أنفسهم، ابن كثير والله أعلم يفسر على قراءة أبي عمرو، وأبو عمرو يقرأ وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فبعض أهل التفسير يثبت قراءة حفص المشهورة في المصاحف، بينما الأولى وهذا ما لا يكاد يتقنه إلا المحققون المتمكنون أن يثبت القراءة التي يقرأ بها المفسر. قال ولهذا قابلهم على اعتقادهم بذلك بقوله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وسيأتي بعد قليل أنه قال ومن القراء من قرأ وما يخدعون، فيثبتون هنا وما يخدعون، ثم يقول ومن القراء من قرأ وما يخدعون، ما تجي هذه، فالأولى وما يخادعون، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك في أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلتا القراءتين ترجع إلى معنى واحد، كلتا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم تعود إلى معنى واحد، وإن كانت يخادعون على صيغة المفاعلة، وما يخدعون هم ليس هناك مفاعلة في هذه، والمعنى واحد، ترجع القراءتان إلى معنى واحد. قال ابن جرير يعني كيف يخدعون أنفسهم وهم أصلا يعرفون أنهم على ليس ما يقولون موافقا لما يبطنون، كيف يخدعون؟ قال ابن جرير رحمه الله فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية، هو من باب التقية يظهر، فكيف ما يدري؟ قال قيل لا تمنع العرب،